بسم الله والابن روح القدس لله واحد امين. معلش المره دي هنوقف تاريخ الكنيسه شويه وناخد قصه حلوه جدا وفي ايامنا المعاصره مش من زمان يعني. قصه مش من زمان قوي، قصه في ايامنا المعاصره بتاع دلوقتي. قصه بتتكلم عن واحد شماس قديس شاب في سنكو. الشاب ده اسمه حبيب فرج. اسمه ايه؟ حبيب فرج. لا هنعرف منين دلوقتي. حبيب فرج اتولد في شبرا في القاهرة سنة 1914. اتولد في عيلة حلوة، عيلة غنية يعني مستواها كويس. اتربى تربية مدلعة على الآخر لدرجة ان هو لما كبر خلاص ما بقاش يسمع كلام ابوه وامه ومشي في طريق الشر وطريق الخطية وعمل بلاوي وهو شاب صغير. كانت علاقته بالكنيسة ميح، مفيش، ما بيدخلش الكنيسة خالص. في يوم من الأيام جه الخادم بتاعه، جاله افتقاد. كل شويه الخادم يخش عليه البيت يقول له يا حبيب احنا عايزين نشوفك في الكنيسه في الاجتماع بتاع الشباب. حبيبي يقول له يا عم انا مش فضيله، اطلع من دماغي. الخادم يجي له تاني يقول له يا حبيبي احنا عايزين نشوفك في الاجتماع. فضل الخادم وراه لحد ما حبيب اخر مره زهق وقال له خلاص انا هاجي لك هي المره دي ومش هاجي تاني. قال له خلاص ماشي تعالى واحنا على اتفاقنا، تعالى الاجتماع المرة دي وما تجيش تاني. فعلا الحبيب جهز نفسه ولبس وراح الاجتماع بتاع الشباب. من حكمة ربنا ان الاجتماع في اليوم ده ابونا وهو واقف بيتكلم كان بيتكلم عن التوبة. كان بيتكلم عن ايه؟ عن التوبة. حبيب اللي كان مش عايز يروح الاجتماع تاني بعد ما ابونا خلص الموضوع بتاعه، حبيب قرر ان هو يبتدي بداية جديدة. بدل ما كان هيطلع من الاجتماع يروح يقعد على القهوة مع اصحابه، حبيب قال لا انا هروح اقعد مع نفسي شوية في البيت، انا لازم اصحح الدنيا بتاعتي، الدنيا البايظة بتاعتي دي. فعلا راح دخل اوضته قفل الباب قعد يفكر مع نفسه، انا بعمل ايه غلط؟ انا علاقتي ماشية ازاي مع ربنا؟ ايه ربنا بالنسبة لي؟ ايه ربنا بالنسبة لي؟ اليوم ده حبيب نام، وهو نايم شاف رؤية، شاف الست العذراء جات له وخدته السماء ووريته الجحيم، وريته العذاب اللي في الجحيم والناس اللي في الجحيم، وخدته تاني من ايده وريته السماء والملائكة والقدسين. وهي ماشية معاه في السماء شاف كرسي ذهب جميل جدا، كرسي منور وذهب وحلو كده. فقال لها الكرسي ده بتاع مين؟ هو ليه فاضي كده؟ قالت له يا حبيب الكرسي ده بتاعك انت، بس بشرط انك تسيب كل اللي انت كنت فيه وترجع عن طريق الخطية وتمسك في ربنا وتمشي في طريق ربنا، ولو مشيت في طريق ربنا ربنا هيديك المكان ده في السماء. فعلا حبيب قام من النوم وفاق من الرؤية اللي هو شافها، مسك قلم وورقة وشاف ايه هي الحاجات الغلط اللي بيعملها، وابتدى يكتب يكتب يكتب البلاوي والحاجات السودة اللي كان بيعملها. وراح لأب اعترافه، اعترف، دخل الكنيسة، تناول، ابتدى حياة جديدة مع المسيح، ابتدى حياة جديدة مع المسيح وتغير تغير سريع. ما قالش طب نستنى الأسبوع الجاي أبقى أروح أعترف الأسبوع الجاي. في يومها في يومها قرر أنه تغير، وفي يومها تغير توبة سريعة. توبة إيه؟ توبة سريعة. ابتدت حياة قديس حبيب فرج تتغير بالتدريج. ابتدى ان هو يصلي السبع صلوات مش من مرة واحدة طبعا، بس نعمة ربنا سندته لحد ما وصل ان هو يصلي السبع صلوات، يصحى من النوم الصبح يصلي باكر والتالتة، يجي قبل ما يتغدى، يجي من شغله قبل ما يتغدى يصلي الستة والتسعة، قبل ما ينزل الكنيسة بالليل يصلي الغروب والنوم، بعد ما يجي قبل ما ينام يصلي نص الليل، صلى السبع صلوات بتاعته كل يوم على المنهج ده. يجي في الصوم اتدرج في أصوامه لدرجة ان هو صوم يوناني الثلاث ايام كان بياخده من قطاعي، مش من اول مرة، اتدرج وتحت ارشاد اب اعترافه بقى يصوم ثلاث ايام يونان انقطاعي، بقى أصوام مثلا الصوم الكبير يصوم لحد الساعة خمسة انقطاعي. ابتدى الإنجيل يبقى جزء من حياته، بدل ما الإنجيل ده كان مرمي وعليه تراب قد كده، لا الإنجيل بقى جزء من حياته، الإنجيل بقى جزء من حياته، حاجة أساسية، مش زيه زي أي كتاب، لا ده الأساس، ومش بيقراه بس، ده بيقراه ويفهمه وينفذه. كبر حبيب وخلص دراسته وابتدى ان هو عايز يدور على شغل وعايز يدور على وظيفة، فمن شدة ايمانه ومن قوة ايمانه طلب الوظيفة، حتة ورقة كده طلب وظيفة، راح بالقلم الجاف وراح عامل صليب على الورقة من فوق كده، عمل ايه؟ صليب على الورقة من فوق. فالراجل المدير قال له تعالى يا ابني اللي انت عامله ده، راجل مش تبعنا طبعا، قال له يا ابني اللي انت عامله في الورقة ده، قال له انا حطيت الصليب ده للبركة عشان ربنا يسندني واقف معايا. فالراجل حس ان حبيب شخصية من جوه حلوة جدا، قال له يا ابني عشان قوتك وثقتك في نفسك وثقتك في الهك انا هديك الوظيفة دي، مع ان الوظيفة دي كان صعب قوي ان حد ياخدها، قال له يا ابني عشان ثقتك وايمانك في الهك انا هديك الوظيفة دي وهتتعين في الوظيفة دي. وفعلا حبيب اتعين فيها، ومن ضمن برضو من ضمن الحكايات كده اثناء شغله كان حبيب يحب يحضر قوي قداس يوم الحد ده، واحنا عارفين الحد في شغل، الحد مش اجازة، كان على طول يحضر القداس ويطلع الشغل، طبعا يروح الشغل متأخر. مرة مدير قال له خد يا ابني انت شغال في العزبة بتاعت بابا ولا ايه؟ انت بتيجي على مزاجك وتمشي على مزاجك، الشغل ليه مواعيده. وابتدى الراجل ايه المدير يضايقه وعايز يجازيه. اليوم ده المدير روح البيت ونام، وتاني يوم صابح هيعمل جزة لحبيب، راح ظهر ملاك للراجل وقال له تسيب حبيب يحضر القداس كل حد وما تجيش ناحيته. وفعلا الراجل تاني يوم راح اعتذر لحبيب وقال له يا ابني احضر القداس بتاعك كل حد وتعالى بعد القداس زي ما انت عايز، ده بسبب امانته بسبب حبه للقداس. اصحابه في الشغل لقوه ان هو انسان امين وناجح جدا، ابتدوا يحاربوه، ابتدى الشيطان يستخدم اصحابه دول عشان يحاربوه، راحوا سرقين ملف مهم جدا عنده، الملف ده كان يوديه في داهية، سرقوا الملف ده وخبوه. طبعا الموضوع بقى دخل في تحقيقات ودخل في بلاوي سودة. راح نفس المدير ظهر له ماري جرجس، هو كان من كنيسة، هو حبيب فرج كان من جزيرة بدران جنب كنيسة ماري جرجس، فكان شفيعه. ظهر للراجل ماري جرجس وقال له حبيب ما تجيش ناحيته، الورق اللي انت عايزه والملف اللي انت عايزه موجود مع فلان الفلاني مخبيه في الدرج بتاعه، وهو عامل كده علشان عايز يأذي حبيب. فعلا تاني يوم الراجل المدير راح فتح الدرج لقى الملف موجود في الدرج بتاع زميل حبيب، وخدوا الراجل زميل حبيب ده وعملوا له جزة ورفضوه من الشغل. شوف كل ده عشان امانته مع ربنا، ربنا يدافع عنه. كل ده حبيب ما اتكلمش ولا نطق بكلمة ولا قال أنا مظلوم ولا قال أي حاجة، الرب يدافع عنكم وأنتم تصمتون. من ضمن القصص الحلوة برضو في حياة القديس حبيب فرج، من ضمن قصصه في الأمانة، إن في يوم من الأيام هو كان في مدارس الأحد خادم في مدارس الأحد، وكان حاطط في جيبه قلم جاف. القلم ده كان واخده من الشغل، القلم بتاع الشغل. جه أبونا قال له يا حبيبي أنا عايز قلم معلش عشان هكتب حاجة. بص لا حبيبي راح طلع يجري. أبونا إيه هو؟ أنا قلت له إيه غلط يعني؟ عايز قلم، القلم معاه في جيبه. جه جري يا حبيبي اشترى قلم جاف مخصوص ورجع عطل أبونا. أبونا قال له طب أنت ليه حبيبي ما عطتنيش القلم بتاعك؟ حبيب قال له لا يا أبونا ما ينفعش أديك القلم ده، لأن القلم ده بتاع الشغل وأنا لازم أستخدمه في الشغل، ما استخدموش في أي حاجة تاني. شايفين حتى الأمانة في إيه؟ في الحبر بتاع القلم الجاف، القلم أبو جنيه. هو واخده ببلاش من الشغل فلازم يستخدم في الشغل. كان أمين في خدمته، كان أمين في خدمته. ابتدى يفتقد كل الناس اللي حواليه. البيت بتاعهم كان كبير، وكان فيه زي حديقة كده صغيرة قدام البيت تبعهم، تبع أبوه. راح خد الحديقة دي وبنى فيها زي جمعية. حد عارف الجمعية بتاعت المرماح بتاعت زمان؟ حد راح الجمعية قبل كده؟ حتة مبنى صغير كده. هو حبيب عمل زيه جمعية، وابتدى ان هو يعمل اجتماعات للناس الغلابة اللي حواليه في المنطقة، ويجمع الناس الصناعية والعمال، يجمعهم يوم الحد ويوم الأربعاء، يعمل لهم اجتماعات ودرس كتاب وترانيم ويقربهم من ربنا. الناس دي لما كانش حد بيسأل عليها ولا يعرفوا طريق للكنيسة أصلا، ويروح يخدم ويخش في أحياء فقيرة، لدرجة ان من ضمن القصص تقول ان هو مرة داخل حي فقير، أطفال غير مسيحيين كانوا قعدوا يضربوه بالطوب. كل مرة يروح الحي ده يقعدوا العيال دي تضربوا بالطوب عشان هو مسيحي. مرة ابتدت علاقته، ابتدى الناس المسيحيين والغير مسيحيين في المكان يحبوه، وحتى الأولاد اللي كانوا بيضايقوه ابتدوا يحبوه. كل ده عشان أمانته في خدمته. من ضمن برضو الحاجات اللي احنا بنستهتر بيها دلوقتي وهنشوفها كده، يعني علامة من علامات القديس حبيب فرج، اليوم اللي اترشم فيه شماس فضل يعيط ويبكي طول اليوم. يقولوا له يا ابني انت بتعيط ليه؟ ده انت مفروض تفرح. قال لهم انا ما اقدرش، انا مش متخيل ازاي اتحط في المسؤوليه دي، ازاي اتحط في الخدمه دي، ازاي اقف واخدم في المسبح، وازاي اقف واخدم في الخورس اللي احنا كلنا نقعد ود ود ود ود ود في المسبح ونهزر ونضرب بعض ونلطش في بعض. شوف هو يعيط ويبكي بسبب الخدمة اللي هو واخدها، بسبب المسؤولية اللي هو واخدها. كان من ضمن أمانته في خدمته ان حتى مرتبه ما كانش بيدي منه العشور للفقراء، كان بيدي مرتبه كله للفقراء. كان يشتغل يتعب طول الشهر وياخد مرتبه يديه للفقراء. وكان هو كان ياخد والدته تحضر له أكل، عارفين البتاع اللي هو اللي هو الثلاث اطباق فوق بعض دول، ثلاث حلل فوق بعض دول، كانت تعمل له حاجه زي كده عشان يروح بيها الشغل. وهو معدي على الكوبري اللي جنب شبرا ده يلاقي واحد غلبان فقير كده كل يوم، يروح حاطط له الاكل ويمشي، يسيب له الاكل ويمشي. مره في مره يا ابني انت بتودي الاكل فين؟ بتودي الحلل فين؟ هي بتودي الحلل فين؟ فاخوه مشي وراه مره الصبح وهو رايح الشغل، لا بيعمل كده. راح قال لأمه يا ماما ده حبيب بيدي الأكل للراجل الغلبان اللي على الكوبري. يروح هو حبيب إيه يدي الأكل للراجل الغلبان، ويروح هو يأكل إيه شوية عيش بملح طول اليوم، يعيش على عيش وملح. قرر من كتر حب ربنا، قرر إن هو يروح يترهبن، حب يروح يترهبن هو واثنين أصحابه. وهم رايحين راحوا دير المحرق، طبعا اهاليهم ما يعرفوش، راحوا دير المحرق يا سيدنا احنا عايزين نترهبن. قال لهم انا ما اقدرش ارهبنكم غير لما اهليكم يوافقوا ان انتوا تترهبنوا، وما رضاش يرهبنهم. وهم راجعين حتى ما كانش معاهم فلوس يروحوا، الفلوس خلصوها، العربيه جابتهم من دير المحرق نزلتهم من المنيا، واللي اخدوها مشي من المنيا لبني سويف. طبعا مش في يوم ده، قعدوا بقى مده، خدوهم مشي من المنيا لبني سويف. من بني سويف لقى واحد صاحبهم خدوا في العربيه ومشوا رجعوا القاهره. قرر ان لا انا خلاص انا ما نفعتش في الرهبنة وربنا ما سمحش بالرهبنة انا مش هتجوز، هعيش بتول. هعيش ايه؟ بتول. ابوه وامه هيتجننوا يا ابني. يعني احنا كلنا بنعبد ربنا وكلنا بنروح الكنائس بس مش بالمنظر ده. قال لهم انا ماليش دعوة، انا ندرت حياتي لربنا. وفعلا بعد الحاح ابوه قال له خلاص انا هتجوز بس بشرط انا هعيش انا ومراتي زي الاخوات. هعيش انا ومراتي ايه؟ زي الاخوات. مرة في زن ابوه برضو حبيب قال لابوه بص بقى الفرح ده مش هيتم، انا هسمع كلامك بس الفرح ده مش هيتم. فعلا يوم الفرح الصبح والعروسة عند الكوافير، العروسة كانت بنت عمه وهي عند الكوافير، نزف الدم وراحت السماء لوحديها من غير ما يكون عندها اي حاجة. كل ده طبعا هي يعني مش حاجة وحشة، الموت مش حاجة وحشة، هي راحت السماء سابقته على السماء. طبعا كل ده علشان هو ندر بتلويت ربنا وربنا شاف امانته وحب ان هو يكمل الندر بتاعه ويفضل بتول لحد ما يروح السماء. في يوم من الايام ظهرت له الست العدرة وقالت له يا حبيب انت فاضل لك 3 سنين وتيجي مع عندنا السماء. فاضل لك ايه؟ 3 سنين وتيجي عندنا السماء. راح حبيب مطلع قلم ورقة والنوتة بتاعته وكتب فيها تاريخ اليوم اللي هيروح فيه السماء، كتبه في النوتة وحطه في درج المكتب بتاعه في البيت. وفعلا جه اليوم اللي كان كتبه في النوتة، اليوم ده راح جمع كل الناس اللي يعرفهم، أصحابه وأهله وأب اعترافه، الخدام اللي معاه في الكنيسة، ويودع فيهم ويبوس فيهم وانتوا هتوحشوني. طبعا الناس بقى كلها واخده الكلام ده باستهتاء لدرجة انه افتكروه اتجنن وجابوا له دكتور نفسي يكشف عليه يشوف هو ايه اللي حصل له. الدكتور قال لهم ده عاقل جدا ما فيهوش اي حاجة، جابوا له أب اعترافه يصلي له، قعد مع أب اعترافه حكى له الكلام ده. قال له يا ابونا انا العدرة جات لي من 3 سنين وقالت لي على ميعاد النياحة بتاعتي او الميعاد اللي انا هروح فيه السماء. ولقوا برضو ان في وقت من الاوقات قبل ما يتنيح بشهر كده راح للراجل الترزي اللي جنبيهم قال له يا عم فلان حضر لي البدله، فصل لي بدله عشان ادفن بيها، فصل لي بدله عشان ادفن بيها. الراجل يقول له بعد الشر عليك يا عم يا استاذ حبيب ما تقولش الكلام ده. يقول له لا ده يوم فرحي، حضر لي بدله فرحي. حضر له البدله الراجل في الميعاد المحدد. فضل حبيب طول الليل يصلي، طول الليل يصلي ويقول مزامير ويعمل تسبيحة فرحان رايح للسماء، رايح السماء. وفي اللحظة بتاعت النياحة طبعا أهله قاعدين هيتجننوا، يعني هم مش مصدقين إن الكلام ده يحصل. سمعوه هو جوه الأوضة عمال يقول إيه نزل السلم يا يسوع، نزل السلم يا يسوع. دخلوا عليه هو مش حاسس بيهم، هو عمال يصلي وفي حالة اسمها حالة الهيام الروحي، بيصلي ومش دريان بأي حاجة حواليه. وبصوا لقوا مرة واحدة نور في المكان وثلاث حمامات يطيروا في الأوضة وتنيح وراح السماء، تنيح وراح السماء. جه الراجل عشان يغسلوه بقى عشان هيدفن، فجي الناس قرايبهم يغسلوه لقوا ان جسمه فيه 7 صلبان محفورين في جسمه وريحة بخور حلوة جدا طالعة منه. راحوا لبسين البدلة من غير ما يغسلوه، قال له ده راجل قديس مستحق يعني مش مستهلك يعني يتغسل. راحوا لبسين البدلة الجديدة وراحوا حاطينه في الصندوق. يقول لك صلى عليه 20 مطران وكاهن، 20 من المطرنة والكهنة، وألاف ألاف من حي شبرا جوم حضروا الصلاة بتاعته، ألاف. وهو في الكنيسة بيصلي جاب ثلاث حمامات منيرين وقعدوا يلفوا في الكنيسة لحد ما صلاة الجناز خلصت. اتنيح وهو عنده شاب صغير عنده 27 سنة، ما اتنيحش راجل عجوز يعني، ما قالش انا هتوب لما اكبر ولما اوصل 60 ولا 70 سنة، عايش 27 سنة، عايش 27 سنة. شوف عاش منهم قد ايه في الخطية وعاش منهم قد ايه مع المسيح. بس الحاجة الوحيدة اللي كانت تميزه سرعة التوبة، سرعة التوبة والجدية في التوبة. ما قلش انا خلاص انا خدت قرار ان هروح القداس كل جمعة او جمعة تيجي جمعة، الجمعة اللي بعديها لا شوية، الجمعة اللي بعديها اقطع. نتعلم ان توبتنا تبقى توبة بجد، تبقى توبة بجد، ما اهملش في توبتي، ما اهملش في توبتي. وفعلا قديس حبيب خد الكرسي اللي العذراء وعدته بيه في الرؤية اللي شافها اللي غيرت حياته. حلوة القصة دي؟ مش حلوة؟ اطلع بره. ماشي، اتفضل حبيب فرج.